والله ذو فضل على المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في فوائد هذه الآيات والدروس المستفادة من قصة غزوة أحد: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستذلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم فأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. قضية عظيمة الأهمية في هذه المواقف وفي أمثالها عبر العصور، وذلك أن الأمراض التي تصيب الأمم المهزومة في معاركها العسكرية أمراض خطيرة مدمرة، بها تزول حضارات الأمم وبها تضمحل مناهجهم. منها مرض الضعف، وهو أن يضعفوا في القيام بالحق الذي معهم نتيجة الهزيمة، ويتركوا القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم. ومرض الوهم، وهو التعلق بالأرض، حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا يسلط العدو أكثر حين ينشغل الناس بدنياهم، حين تكون قضيتهم في الحياة هي الرواتب التي لم تصرف، هي الأطعمة التي توزع، هي الملابس التي يكتسون فيها ويكسون أولادهم. حين تصبح القضية هي قضية الصراع على الدنيا، يزداد العدو تسلطا ويأخذ الثروات ويلقي بالفتات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت ترى الشعوب المغلوبة المقهورة حين تضيع قضيتها تصبح كذلك، يصيبها الضعف والوهم. والمرض الثالث مرض الاستكانة، وهو الخشوع والخضوع والذل للعدو، ومظهر ذلك طاعته التي أتت الآيات تحذر منها تصريحا ونصا. مرض الخضوع الاستكانة للعدو، الله عز وجل ابتلانا للهزائم وللانكسار لننكسر له عز وجل، لنلتجئ إليه، لنتضرع إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله عز وجل ذم من لم يستكن له ولم يتضرع له، قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ولقد أخذناهم بالبأساء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فذم الله من لم يستكينوا لربهم ولم يتضرعوا، فتبين أن في هذا المقام استكانة، نوعان من الاستكانة: استكانة محمودة وهي استكانة لله عز وجل، شعور بالانكسار، شعور بالانكسار لله سبحانه وتعالى، والضعف والعجز وطلب القوة منه سبحانه وتعالى، يشعر بالضعف والعجز وأنه لا قوة له إلا بالله، وأنه لا يثبت إلا يثبته الله. وهذا مقام أهل الإيمان الذين امتدحهم الله عز وجل حين قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الاستكانة المحمودة. أما الاستكانة المذمومة فهي التي قال الله عز وجل نافيا إياها عن المؤمنين من أتباع الأنبياء: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فوفوا هذا المقام وهذه الأحوال نصيبها من العبودية، حظها من العبودية، عبودية الصبر. وعدم الاستكانة للعدو، والاستكانة للعدو قد تقع للإنسان وهو في الظاهر ممكن وفي الظاهر متسلط على غيره وكبير ومسروق يفعل في قومه ما يشاء. وهذه التي تحصل للمنافقين الذين يبتغون العزة بموالاة الكافرين ويتابعونهم على باطلهم ويطيعونهم في أوامرهم التي حرب للدين والتي بغض لما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فيكون هذا الأمر موجبا لارتدادهم عن الدين على أدبارهم، نعوذ بالله من ذلك، وموجبا لحبوط أعمالهم. فإن موالاة الكافرين وطاعتهم تجلب الخسران وتجلب الضياع والعياذ بالله، وتجلب ضياع الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا يلقي العدو الفتات ويأخذ حتى دنيا هؤلاء القوم، ولا يترك لهم شيئا من دين ولا دنيا إلا بالذل والهوان والخسران المبين، نعوذ بالله من ذلك. هذه الاستكانة للعدو التي تقع كما ذكرنا لإنسان في الظاهر حر طليق وكبير وزعيم وملك على قومه، ولكنه في الحقيقة في منتهى المهانة، وذلك أنه يتابع على الباطل ويطيع في المنكر ويطيع في الكفر والنفاق وينشر ما يريده الأعداء والعياذ بالله. ترك منهجه ودينه والتزامه وأطاع في الكفر والفسوق والعصيان، نعوذ بالله من ذلك. هذه الاستكانة التي هي مرض من أمراض الشعوب المهزومة، والتي غالبا ما تقع عقب الهزائم العسكرية، وربما تقع بعد مدة، بعد عدة أجيال أو عدة سنوات، ربما بعض العشرات من السنين، يخرج من يتكلمون باسم الناس وهم في الحقيقة يتكلمون بلسان العدو والعياذ بالله. وهذا الذي وقع في تاريخ المسلمين مرات عديدة، عندما يقع هزيمة ثم يقع بعد ذلك من يخرج يروج لفكر الأعداء ومناهج الأعداء وحضارة الأعداء، وفي نفس الوقت ربما يزعم وعادات الأعداء حتى يكون له منزلة لدى قومه، وحتى يصدر ويرأس ويملك عليهم، ثم بعد ذلك يسوم قومه سوء العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الاستكانة المذمومة وهذه الطاعة المحرمة التي حذر الله عز وجل منها. وقد يكون الإنسان أسيرا في الظاهر ذليل مهين، ولكنه لا يقبل ولا يرضى أن يركن إلى الذين ظلموا، ولا يرضى أن يتكلم بلسان الباطل، ولا أن يقر المنكر، ولا يرضى بما يريده الأعداء. فهو في الحقيقة عزيز كريم، كما ذكرنا موقف حبيب رضي الله تعالى عنه وهو مصلوب على الصليب على عند قريش، وهم يريدون أن ينالوا منه كلمة في القدح في محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان تمني أن يكون مكانه. قال أبو سفيان: أتتمنى أن تكون في بيتك وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فيقول: لا، أتمنى أن أكون في أهلي وفي بيتي ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه كما هو، تصيبه شوكة فما فوقها. فكان موقفا عزيزا، كان عزة وعدم استكانة، رغم أنه مصلوب ويقتل الآن. يتركه المشركون يصلي ركعتين فيصلي ويفيل ويقول لولا أن يظن أنه جزع من الموت لأطان، ثم يقول وهو مقبل على الموت: اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أصل شلو الموزعي. عزة عجيبة الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرون عنه، هذا أعلى وأعلى، وأصحابه يفرون عنه في غزوة حنين، ينزلون على بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو يعرف الناس به، فمن أراد أن يناله بسوء فليأتي إليه، يعرف الناس لنفسه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فمواقف كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والرسل في فترات الاستضعاف أعزة، رغم أنهم غير ممكنين، ورغم أنهم كان ينالهم من الضرب والجراح والأذى والشتم والسب، وأحيانا الحبس والسجن، وأحيانا يعني أنواع البلاء المختلفة، الإلقاء في النار، ويعني أنواع الجراح، وأحيانا القتل. يصيبهم ذلك وهم ثابتون، لا يركنون إلى الذين ظلموا، لا يقبلون باطلهم، لا يرضون أن يرددوا منكراتهم. وهذه قضية عظيمة الأهمية في حياة المؤمن، ليس العز والذل بحال بدن الإنسان، ولكن بحال روحه وثباته على دينه ومنهجه وعقيدته. كم من أحرار الأبدان أسراء الأرواح، وكم من أسراء الأبدان أحرار الأرواح. روحه طريقة حرة، حيث حررها التزامها بشرع الله عز وجل من عبودية البشر، ووجدت سعة عظيمة هائلة في القرب من الله عز وجل، تجاوزت حدود هذه الأرض بما فيها من قوة ظاهرة للكفرة والظلمة، تجاوزتها وارتفعت ورأتها ذرة صغيرة في كون واسع فسيح لا ملك فيه إلا لله عز وجل. حقيقة يقينية قطعية، ما أن ترتفع الأنظار عن الأرض إلا وتراها بينة جلية، لكن أكثر الناس أبدانهم وأرواحهم حديثة الأرض، أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، تسلط الشيطان عليهم حتى جعلهم لا يرون إلا موازين الكرة الأرضية، رغم أن الموازين في داخلها في هذه الكرة الأرضية في حقيقة عند حقيقة التأمل ليست ملك البشر، ولكن هم أكثرهم لا يرون إلا ما يحسون من شهوات، من أموال، من أمور ظاهرة. أرواح المؤمنين انطلقت فوجدت كما ذكرنا كونا فسيحا واسعا، الله سبحانه وتعالى هو الملك، فقالوا: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فهو سبحانه الملك الحق. ولذا لم يخضعوا إلا لغيره، ولم يذلوا ولم يستكينوا إلا له سبحانه وتعالى، وأبوا أن يستكينوا لعدو، وأبوا أن يقولوا باطلة، وأن يعاونوه على منكره وكفره وشركه، وأن ينافقوا كما نافق المنافقون. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال عز وجل: وكأي من نبي، وكم من نبي كثير قاتل معه وقتل كما ذكرنا، والقراءة المتواترتان وكلاهما له معنى صحيح وواجب أن يتدبر، فقد قاتل طوائف جماعات كثيرة وقتل منهم جماعات، وقتل بعض الأنبياء، وقتل جماعات من المؤمنين الذين معه. وكأي من نبي قاتل مع ربيون وقتل معه ربيون كثير، قتل كما ذكرنا هو قتل، وكان معه ربيون قتل وبقي الجماعة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكنوا، ما وهن المقتولون عند ملاقاة القتل، بل تلقوه بالقوة والترحيب به وقالوا فزت ورب الكعبة، فقالوا اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يقبلون عليه وما وهنوا عند الموت وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهن الباقون وما تعلقوا بالدنيا وما ضعفوا في القيام بالواجب عليهم من الالتزام بشرع الله عز وجل وما استكانوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. وهذا هو مفتاح قلوب المؤمنين، الحب، من يحبه الله يسألون ويبحثون عمن يحبه الله وما يحبه الله، فإذا علموا ذلك طاروا إليه، والله يحب الصابرين. أعظم ما يأخذ بقلوبهم إلى الله عز وجل أن يعلموا أن الله يحب من يفعل أفعالا معينة، فهو عز وجل يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين. وانظر وتأمل، جمع الله بين الصبر والإحسان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فهذا هو الذي يحرك قلوبهم، الصبر والثبات، الصبر على طاعة الله عز وجل. الصبر في هذا المقام صبر يجمع كل أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية التي في هذا المقام موالاة الكفرة وطاعتهم، مقام يقع فيه الكثيرون جدا، يبيعون دينهم ويصيرون من جنود الكفار. بالأمس كانوا جنودا فيما يبدو للحق أو لقومهم أحيانا لأي رايات، ثم لما انتصر الباطل صاروا جنودا للباطل. كم من الناس مستعد أن يكون كذلك وأن يطيع الكفر إلى درجة الحرب معهم في صفهم؟ آلاف البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما يجدون خصوصا بعد الهزيمة، ونعوذ بالله. فلذلك قلنا أن المؤمنين صبروا عن ذلك، صبروا عن هذه المعصية، صبروا عن هذا الضلال والكفر والنفاق، وصبروا على الأقدار المؤلمة، على ما يصيبهم من آلام في مقامهم في نصرة الدين وفي سبيل الله، وخصوصا عند حصول الهزيمة، فإنها تصيب الناس بأنواع من الآلام كثيرة، جرح، قتل الأحبة، أسر، أنواع من البلايا تصيب الإنسان بأنواع من الآلام كثيرة جدا. ومجرد رؤية البلاد والعباد يسقطون في أيدي الأعداء هو أمر في غاية الألم وغيظ للمؤمنين، لا يزال في قلوبهم من الغيظ إلى أن يشفي الله عز وجل هذا الغيظ ويلهبه سبحانه وتعالى. فهذه الآلام ماذا نصنع؟ نصبر. ماذا يصنع أهل الإيمان؟ يصبرون، كما كانوا يصبرون على الطاعة، القيام بطاعة الله في هذا المقام، يصبرون عن المعصية التي هي في هذا المقام كما ذكرنا موالاة الكفرة، يصبرون على أقدار الله المؤلمة. فهذا من أعلى مقامات الصبر، وهو الصبر حتى في مقام نصرة الإسلام والعمل من أجله حتى ينصره الله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الدعاء من أمضى وأقوى الأسلحة، والتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته خاصة الربوبية، والاعتراف بالذنوب فإنها عمل صالح، الاعتراف بالذنب عمل صالح، الاعتراف بأننا لنا ذنوب وأننا مسرفون هو عمل صالح، لأنهم يحاسبون أنفسهم، لأنهم ليسوا كالذين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كم من المحن تنزل، ولكن كثير من الناس لا يعي ولا يتوب ولا يتذكر، أكثر الناس إلا من رحم الله. ليسوا كالذين دائما ينظرون إلى كمالات أنفسهم، وما هي بكمالات، بل هي نقائص أمراض، ومع ذلك يرون أنفسهم أكمل الناس وأفضل الناس وأعلمهم بالدين والدنيا، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا أمر خطير غاية في الخطورة، أن لا نعي الدروس، أن لا نستفيد من المحن، من البلايا، أن لا نراقب ونراجع أنفسنا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ هذا حال المنافقين، نعوذ بالله من النفاق. أهل الإيمان راجعوا أنفسهم، وجدوا الهزيمة، لماذا هزمنا؟ وجدوا بلية، لماذا ابتلينا؟ وجدوا سلط العدو، لماذا تسلط علينا العدو؟ الله هو الذي فعل سبحانه وتعالى، الله الذي قدر، ليس تخطيط الأعداء ومكر الأعداء، إنما قدر الله ذلك لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بادروا وأقروا على أنفسهم بالإسراف. إياك وأن تظن بنفسك أداء الحق وأنت لم تؤدي ولا أسرة، وهذا موت خطير جدا. عندما يتأمل كل واحد منا في نفسه ولا يراها مقصرة، ويجلس وحيدا ليس مع الناس، يجلس وحيدا ثم يسأل نفسه هل تؤدي ما عليك فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين الناس، في أداء الواجبات عليك، وفي ترك الذنوب، وفيما أوجب عليك من نصرة الدين. إذا حدثتك نفسك وقالت لك أنا أديت ما علي، والتقصير من غيري، والناس هم السبب، والبلايا والمحن جاءت من غيري، فتأكد أننا لن نتغير، وأن الواقع سوف يحتاج منا إلى طويل عمل في الداخل، داخل النفوس، قبل أن يكون في الخارج. لا بد وأن تكون صادقا في قولك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لابد أن تعترف فعلا بينك وبين الله عز وجل، ليس على سبيل التواضع وهضم النفس وأنك تراها مستحقة لغير ذلك، ولكنك تعترف يعني من باب التقليد للمؤمنين الذين قالوا ذلك، أو الترديد باللسان لهذه الأدعية. لابد أن تكون صادقا حين تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتعلم أنه ربما أوتي، أو أن تستشعر أنه أوتيت الأمة من قبلك، من ناحيتك أنت، من الثغرة التي أنت عليها، وأنت على ثغرة بلا شك. فكل واحد منا في أسرة، في ناحية من المجتمع، في زملاء، في جيران، على ثغرة من ثغرات العمل من أجل الإسلام. فهل أوتي الإسلام من قبلك؟ وأنت على ثغرة في نفسك، هل علمتها؟ هل التزمت التزاما حقيقيا؟ هل كنت قدوة حسنة للشخص الملتزم، وأسوة حسنة يقتدى بها في العمل بطاعة الله عز وجل، والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل نصرة الإسلام، وهكذا. فإذا وجدت نفسك تقول لك أما أفضل وغيري هو المقصر، فاعلم أننا ذاهبون إلى مزيد من البلايا والمحن، ونسأل الله العافية. وإنما كان قول المؤمنين كما قال الله، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. توسل الله بالربوبية، توسل الله بالاعتراف بالذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كان هذا سيد الخلق، وإذا كان هؤلاء أصحاب الأنبياء، وما كان قولهم، قول الربيون أتباع الأنبياء، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فالذنوب هي التي هزمتنا. هذا أمر حقيقي واقع، وكل منا له ذنوب وتقصير وإسراف في الأمر، يسرف على نفسه، ينفق، الإسراف ده نفقة، نفقة في غير موضع النفقة. وأكثر الناس يجود بعمره ووقته، يسرف على نفسه، يسرف على شهواته ورغباته، ضنين بماله، بخيل بماله، زواد بزمانه، يدود بالزمان، بالوقت، يضيعه يمينا وشمالا في معصية الله. لو كان انفاق الوقت في غير طاعة الله عز وجل، ولو في المباحات، لكان بخسا على الإنسان. فكيف من ينفق عمره وساعاته في معصية الله عز وجل؟ فهذا الإسراف، هذا هو حقيقة الإسراف في الأمر، فهذا هو التقصير في الحق. ولذلك إذا كنت تضيع وقتك فبادر حتى لا تضيعه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والمقصود تثبيت الأقدام حسي ومعنوي، حسي في معركة القتال، ومعنوي على الصراط المستقيم، حتى لا تزل القدم في أهواء مضلة، حتى لا ينحرف الإنسان إلى الهاوية التي هي إما شبهات مضلة وإما شهوات مغوية، غواية في الشهوات أو ضلال في الشبهات، نعوذ بالله من ذلك. فأنت تحتاج إلى التثبيتين. فكم من إنسان عنده معرفة نظرية تأتي لحظات المواجهة والشدة فلا يثبت بل وينهار تماما رغم أنه كان على علم. فليس العلم هو العلم الذي على اللسان، إنما العلم النافع هو العلم الذي في القلب. وهذا يظهر في فترات الشدائد والمحن وفي مثل هذه اللحظات من الهزيمة. وثبت أقدامنا، يعلمون أن الله هو الذي يثبت القلوب والأقدام، وأنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم لم يثبتوا. فهذا إيمان بالقدر، أن تلحظ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، التزام بالشر وإيمان به وانقياد له. وثبت أقدامنا إيمان بالقدر، تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، هذا المعنى المتكرر في آية القرآن. لأن الاعتراف بالذنب معناه أنني قصرت في التزامي بالشرع، في قيامي بحق الله عز وجل. وجود الذنوب معناه مخالفة الشرع. وأما وثبت أقدامنا دليل على معرفة العبد المؤمن بأن الله هو الذي يثبت قلبه ويثبت قدمه على الصراط المستقيم حتى لا ينحرف ولا يزل ولا يضل ولا يكون غاويا، نعوذ بالله من ذلك. وثبت أقدامنا، ففي إيمان بالقدر ولجوء إلى الله، وهذا مقام التوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، مقام الصبر ومقام اللجوء إلى الله والتضرع إليه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بأعمالنا الصالحة من الاعتراف بالذنوب وطلب قضاء أعظم الحاجات وهي التثبيت على الصراط المستقيم. وانصرنا على القوم الكافرين، وهذه التي يرجوها أهل الإيمان ليس لتحقيق نفع دنيوي وإنما لإبطال الكفر. ولذا وصفوا قومهم بالكافرين في هذا المقام. من كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ومن كان يحارب الصحابة؟ ألم يكونوا يحاربون قريشا؟ كانوا يحاربون قريشا وقريش التي تحاربهم، وهم من نفس القبيلة، من نفس الوطن، من نفس القومية، قوم يعني تجمعهم تجمع بينهم وبينهم روابط متعددة. وما وصفوهم في هذا المقام، ما وصفوا قومهم بأي وصف إلا بوصف القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين، لأنهم إنما يريدون نصرة الدين، لا يقاتلون لأجل منصب ولا يقاتلون لأجل قومية أو قبلية أو وطنية أو غير ذلك، إنما يقاتلون لأجل الدين. فكيف بمن يعني صار لا يقاتل لا حمية ولا شجاعة ولا نصرة للدين ولا لقومية ولا لوطنية؟ أصبحت أمور عجيبة في زمننا هذا، نسأل الله العافية. صار الناس يقاتلون لأجل أن تباع أوطانهم ولأن تهدم قوميتهم. صار من ينادي بالقومية الآن أقرب حالا، نسأل الله العافية، أي بلاء هذا الذي نزل للمسلمين. صار القتال اليوم لإعلاء كلمة الكفار علنا صراحة جهارا مهارا لكي يتسلط واستمر احتلال الكفار لبلاد المسلمين. والناس يبذلون أرواحهم ويبذلون دماءهم من أجل فتات من يعني أموال القوم، بل من أموالهم هم، نسأل الله العافية. مهانة عجيبة. لكن أهل الإيمان إنما يقاتلون لكي يبطل الكفر. وانصرنا على القوم الكافرين، وصفوا أقوامهم في هذا المقام بالقوم الكافرين لكي يؤكدوا البراءة منهم، وأنهم يريدون إبطال كفرهم وإبطال شركهم وأن لا يظهر على وجه الأرض. والنصر من عند الله عز وجل اعتقاد يقيني لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين، فقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. جمع الله لهم الدنيا والآخرة، أتتهم الدنيا وهي راغمة لأن الله أمرها أن تأتي. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وتأمل هذا الجمال، أن الله عز وجل لم يقل في ثواب الدنيا حسن ثواب الدنيا، ذلك أن الدنيا لا بد حتى لو كان فيها نعيم ولو كان فيها خير لا تكمل لأحد، وليست يعني خالصة بل لابد أن تشاب. وأما ثواب الآخرة فهو الثواب الحسن، فهو الذي يستحق أن يوصف بالحسن، وحسن ثواب الآخرة فهو عامله الله بأحسن ما عملوا وآتاهم حسن الثواب أحسن الثواب بفضله عز وجل، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وأما من أطاع الكفار، الآيات الآتية تبين أنه خاسر، فانقلبوا خاسرين. الخسران المطلق ده يشمل خسران الدنيا وخسران الآخرة، فنعوذ بالله من ذلك. والله ما ينالون دنيا ولا ينالون آخرة هؤلاء الذين أطاعوا الكفار. قال عز وجل عن المؤمنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا الإحسان في هذا المقام هو إحسان في عبادة الله عز وجل، وهذا أن تعبد الله كما قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان والله يحب المحسنين، الإحسان الذي يحبه الله عز وجل الإخلاص، التوكل على الله، اللجوء إلى الله عز وجل، التضرع لله سبحانه وتعالى، الصبر، عدم الوهن، عدم حب الدنيا، عدم الضعف في طاعته، عدم الاستكانة العدو، تحمل في سبيل الله عز وجل. إذا حققت عبادات القلب صرت محسنا. وكما ذكرنا مرات أن الإحسان في عبادة الله عز وجل فيما بينك وبين الله يثمر الإحسان إلى الخلق، ومرآته الإحسان إلى الخلق، ينعكس الإحسان إلى الخلق من الإحسان في عبادة الله عز وجل، ينعكس منها أثر من آثاره ونتيجة من نتائجه. فإذا أحسنت في عبادة الله وفقك الله عز وجل للإحسان إلى الناس، فأحبك الله عز وجل وأحبك الناس، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى قاذف محبته في قلوب الخلق. ونادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وذلك أن الله عز وجل أحبه فأحبه جبريل وأحبه أهل السماء وأحبه أهل الأرض. والمؤمنون الصادقون هم علامة أو خلاصة أو حقيقة أهل الأرض. أما الذين هم يعيشون على وجه الأرض كالأنعام بل هم أضل، لا قيمة لحبهم ولا بغضهم ولا أثر له، وإنما العلامة حب المؤمنين وبغض المؤمنين، يوضع له القبول في الأرض عندما ترى قلوب المؤمنين تفد إليه بأنواع البر والإحسان والحب والقبول، فهم شهداء الله في أرضه. وأما إذا وجدت الكفار يحبون مثلا زعيما لهم لأنه مثلا سلطهم على من خالفهم أكثر، أو أنه يعني خدعهم بأنواع الخداع مثلا فأحبوه أكثر، فليس هذا بالأمر المعتبر. هم لا قيمة لهم، ليسوا بشهداء ولا عبرة بهم، هل يعتبروا بالبهائم؟ إذن فالحشيش مثلا والزروع هي أحب شيء، لأن الأبقار والأغنام سأكل ذلك. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، فلا عبرة بحبهم وبغضهم، وإنما يعرف ذلك يعني محبة أهل الإيمان وبغض أهل الإيمان. فالله يحب المحسنين، المفتاح العظيم لجذب قلوب المؤمنين إلى تحقيق الإحسان، تحقيق الصبر، وترك الوهم، وترك الضعف، وترك الاستكانة للكفار، وترك موالاتهم بطاعتهم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. كشف لنا حقيقة ما يريدون، حتى لا يقول قائل هم لا يحاربون الإسلام، هم لا يريدون أن نترك الدين، خداع. الله بيّن ما يريد الكفرة من المشركين ومن كفرة أهل الكتاب. المشركين عند إطلاقها يقصد بها عباد الأوثان وغيرهم من ليس بأهل الكتاب، ويدخل فيهم أهل الكتاب الكفرة في الحقيقة، لكن يقص بذلك. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الكفار في أنواعهم المختلفة يريدون إبعادنا عن الدين، يريدون ردة المسلمين، يريدون أن يردونا على أعقابنا، يريدون أن نترك ديننا. ماذا بعد أن بين الله نيتهم؟ ماذا بعد أن كشف الله خبايا ضمائرهم؟ هل نقول بعد ذلك هم لا يريدون ذلك؟ هم لا يحاربون الإسلام؟ دعونا من فكرة المؤامرة وأنهم يريدون يعني لا يريدون حرب الإسلام وإنما هم يريدون أمورا أخرى. سبحان الله، قال الله عز وجل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمان يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله عز وجل كشف خبايا نفوسهم. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمن قال أن الكفرة لا يريدون منا عدم الالتزام بالدين وإنما هم يريدون تعليمنا الحضارة، تعليمنا الديمقراطية، تعليمنا ما ينبغي أن نتعلمه من التقدم، يخدعنا. يقول من يقول ذلك؟ هم والله لا يريدون إلا حرب الإسلام، هي قضية مكشوفة في القرآن بينة تمام البيان. فهم لا يريدون بنا خيرا قطعا، ومن ظن غير ذلك فهو واهم أو مخدوع أو هو في الحقيقة مخادع، وهو لا يظن غير ذلك بل يعلم ولكن يشارك في الجريمة ونعوذ بالله. فالقضية قضية واضحة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، نتيجة فتنقلبوا خاسرين. من انقلب على عقبيه، من ارتد عن الدين ولو كان بالنفاق، مش لازم يقول انه هو ساب الإسلام شخصيا ولا انه هو بدأ ما بيقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم دلوقتي ليس من مصلحتهم أن يتنكر الناس لهاتين الكلمتين، لأنه سوف يفقد رصيده في عامة المسلمين، وهم لا يريدون ذلك. والأمور تهيج إلا أن يكون المتسلط من جلدتنا ويتكلم بلساننا، فهذا الذي يحقق المكاسب الكبيرة لأعداء الله. فالنفاق والعياذ بالله يعني هو من هذه، النفاق طاعة للكفار فيما أرادوا من الردة. ولذا نجد ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كما سنذكره يقول: ينهى الله عز وجل المؤمنين عن طاعة الكفار والمنافقين. يقول: يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين. كلمة خلت واحد يقف على ذلك، فين المنافقين هنا؟ ما هي المنافقين مش موجودة في الآية، لكن هي دخلت: إن تطيعوا الذين كفروا. ولذلك ابن كثير رحمه الله ليس يعني سبق قلم منه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: يحذر الله تعالى عباده من طاعة يحذرهم من طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. صدق الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مشكلة صعبة تواجه أهل الإيمان، يوفرها الله عز وجل، يبين علاجها، ذلك أنه إن لم نطع الكفار ماذا نصنع وهم بأيديهم الأمور، والموازين القوى المادية في صالحهم. فأكثر الناس يقول: لابد أن نسير في الركب، لابد أن نتابع، لابد أن نقبل هذا الواقع ونردد ما يقولون وننفذ ما يريدون، ونعوذ بالله من ذلك. حتى لو كانت حرب، ولو كان ما يريدونه حرب الإسلام، ولو كان صرف الناس عن دين الله عز وجل، ولو كان الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية. وترى والله هذا ليس في زماننا فقط، بل في عبر التاريخ تجد يعني عاقب الهزائم دائما يقع ذلك، والعياذ بالله طوائف تنقلب خاسرة. وتردد هذه المعاني الخبيثة أننا لابد أن نطيع. فالمؤمنون ماذا يصنعون وليس بأيديهم من القوة شيء؟ يتوكلون على الله. بل الله مولاكم، الله ناصركم، الله يتولى أمركم بالإصلاح. توكلوا على الله في دفع أذاهم وفي دفع مكرهم، وهو خير الناصرين، خير من ينصر عباده المؤمنين، خير الناصرين. ليس لكم نصير من الأرض، نعم، لكن لكم خير الناصرين الله عز وجل. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. استكمل كلام ابن القيم يقول: ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله. وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، لهم الأمن وهم مهتدون، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. قسمة عدل من الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تجد الكافر عنده من أنواع القوة المادية كثرة هائلة وما ذلك في رعب عجيب تلحظه في عيونه وفي فلتات لسانه واعترافاته، والأمراض النفسية التي تظهر فيهم رعب فعلا. والمسلمون لا يبلغون معشار قوة الكفرة، ومع ذلك ولو كانوا في أنواع المخاطر وسط النيران وسط أنواع الفتن والمحن، لكنهم عندهم سكينة وأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم الأصغر يحقق قدرا من الرعب والخوف بقدر ما ظلم، والظلم الأكبر الذي هو الشرك يزيل الأمن بالكلية في الدنيا والآخرة، كما قالها إبراهيم عليه السلام: فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشعور بالخوف شعور مشقي للإنسان، من أعظم ما يتعب الإنسان، لا يجعله يستمتع بأكل ولا شرب ولا نوم. الخوف والرعب أشد الخوف، الرعب أشد الخوف، مرعوب. يعني لو قيل خوف لكان يعني مؤلما للإنسان. الإنسان الخائف إنسان لا يستمتع بشيء على الإطلاق، والإنسان المرعوب في شقاء، شقاء بسبب الكفر وبسبب الظلم. وكلما كما ذكرنا إذا كان قد حصل له الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله والكفر بالله، فعنده الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، خائف من المستقبل، خائف من الموت، خائف من خيال الأعداء الذين يعني إذا كانوا هم أهل الإسلام فالرعب متضاعف، ونسأل الله العافية. ولذلك تجد ردود الأفعال عنيفة جدا ضد الإسلام وأهله، ولكن الحقيقة أنه هم الذين يشقون. وأهل الإيمان رغم أسباب الخوف المجتمعة إلا إن عندهم مما يؤمنهم من الإيمان، الله يؤمنهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، وابتلاهم الله بشيء من الخوف. شوف التقليل: ولنبلونكم بشيء من الخوف. والكفار تأمل وقارن بين حالي القلبين، حال قلوب قلب المؤمن وحال قلب الكافر. سنلقي، تحس بقوة شديدة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله في المؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف. يا سبحان الله، تحس كده كأن حاجة تلمسه من بعيد. أما الكفار حاجة رمت في قلبه وخلته يغرق والعياذ بالله. المؤمن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومعها الدواء: وبشر الصابرين. الدواء الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعمة العدلان ونعمة العلاوة، نعمة العدلان اللي هو صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة اللي هو يحمل لما يحملوا جمل يحط الناحية دي وصدوا عبد الناحية الثانية ويحط فوق في النص علاوة حاجة تعلو ذلك، يبقى وقر حمله تماما. فقد وقر الله عز وجل المؤمنين قلوبهم وإيمانا، ووقر يعني نصيبهم أجرا وثوابا، أخذوا كل شيء بفضل الله واستراحوا في الدنيا. الناس فكر أهل الإيمان مرعوبين علشان مضطهدين وما يعني معرضين للمخاطر ونحو ذلك، عشان هم مش حاسين، عشان أكثر الناس بعاد عن الإيمان. لكن اللي يدخل في دائرة الإيمان ويطمئن ويستقر فيها تبقى الدنيا عمالة تضرب تقلب حواليه ولا هو في الموضوع، ومش حاسس باللي بيحصل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني والكعبة ترمى بالمنجنيق، الحجاج يرميها بالمنجنيق، وأتى حجر من أحجار المنجنيق بجواره مباشرة وهو ساجد يصلي وأحرق جزءا من ثيابه، وما شعر به، وما شعر به، مش حاسس إلا حصل. وذلك كان يعني قتلوه إزاي حاجة عجيبة، يعني كان يطلع هو لوحده والناس فرت من حواليه عشان الفلوس عشان الجاه المنتظر، وأصبح في قلة نصر يطلع من المسجد يجري جنود الحجاج لحد الحجون، حد الحجون يعني حوالي كيلو متر يطلع يجروا محدش يقدر يهوب ناحيته، سبحان الله. إنما لما أصابوا حجر كده من بعيد حاجة بتترمى يعني من غير تصويب، وجاء واحد منها شدخ رأسه حاجة معريفة عيثة وقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن في أمان بإذن الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ليلة الأحزاب في أمان عجيب، كما كان إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار في أمان عجيب، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام في مواجهة فرعون في كل المواقف مثبت من عند الله. شوف أودس في نفسه خيفة موسى، أودس كده حاجة تحسنا برضو خفيفة جدا علشان يبقى نعرف انهم بشر عشان نقتدي بهم اذا اصابنا ذلك. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، ولذلك تغير موسى صلى الله عليه وسلم في التو واللحظه وواجه القوم قبل ان يلقي عصاه، قال ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سيبطله يعني لسه ما حصلش، ولما رمى ابطل الله عز وجل سحرهم وكيدهم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فهذا كل مؤمن هو الأعلى، بأن ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قضية مهمة والله العظيم، يعني قضية الخوف والأمن لابد أن ننظر في حال قلوبنا. لما يأتينا مضطربين اضطراب شديد جدا ومهما كانت الأسباب المحيطة من حولنا، فهذا لنقص الإيمان. إذا نحتاج معالجة لأحوال القلب، حتى لو امتلأ إيمانا امتلأ أمانا، امتلأ ذنوبا امتلأ خوفا. كلما تبعد عن الإيمان ينقص الإيمان، كلما يحصل الخوف يحصل القلق يحصل الاضطراب. والكافر والظالم أشد الناس اضطرابا وقلقا ورعبا وخوفا، ناس كثير جدا من الظلم رغم كل الحراسات والأسلحة وغير ذلك لا ينامون إلا بالمنومات، لا يستطيعون النوم، لا يجدون إلى النوم لا يجدون من النوم مهنأ. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وكلما أشرك كلما ظلم كلما أفسد في الأرض كلما كان الأمر أشد، ونسأل الله العافية. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، كما ذكرنا الرعب أشد الخوف ينغص الحياة ولو كان في الظاهر آمنا مطمئنا. تخيل والله يخافوا من المرض رعب عجيب جدا، يخافوا من الموت رعب عجيب جدا، يخافوا من الفقر اللي بعيد عنهم، ده زي جيوبهم مليانة مفاتيح الكنوز ما تجيبهاش، ومع ذلك خوف من الفقر وعايزين أكتر وعايزين يأمن، وزيك يطلب أكتر يطلب من الحرام وما يشبعش أبدا، ويفضل عايز أكتر عايز أكتر عايز أكتر، فيصيب من الكآبة والحزن بما ظلم. كلما ازداد ظلما كلما ازداد خوفا ورعبا. لذا قال وبئس مثوى الظالمين، الشرك والظلم قرينان، والظلم الأصغر يقود إلى الظلم الأكبر، والظالم أقرب الناس وقوعا في الشرك والعياذ بالله. الذي يظلم ظلما لا يتوب منه على خطر عظيم، إذ أنه لتأسيس ما ظلمه وترسيخ مكانته يسهل عليه أن يبيع دينه في عرض من الدنيا، نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم زبنتم وتنازعتم في الأمر، وتنازعتم في الأمر بين الرماة، وعصيتم حين تركتم أماكنكم أيها الرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، من نصرتكم على عدوكم ومن قتل أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 وجريان جري النساء هاربات، يعني نساء المشركين هربن في الجبل ما ليس بين يعني أخذهن، لا يحول بين أخذهن شيء، ومع ذلك ما أن قالوا الغنيمة الغنيمة حتى وقعت الهزيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولقد عفى عنكم، يقول ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل الحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. سبحان الله، هو عز وجل مقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى الذي جعل في قلوب المشركين الانصراف، مع ان لحظات الهزيمة كانت لا تمنع من شيء، لحظات كان من الممكن ادخول المدينة فعلا، ليس هناك من يدفع، ليس هناك من يقاتل، حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا يدافع عنه قتالا مستميتا كما يقولون، قد مات بالفعل، قد قتل بين يديه 7 للدفاع عنها عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك ممن قاتل حتى أوجب في يوم واحد كطلحة استوجب الجنة في قتال يوم أحد رضي الله عنه، فكان الأمر أمرا عظيما، ومع ذلك صرف الله عز وجل المشركين عفوا عن المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قنيئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس فاعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله على كثير عن كثير من الأنبياء عليهم السلام في القتل، فحصر ضعف ووهم وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه، لأن هذا مما لا تدخله العصمة، الجرح والقتل ليس مما يعصم منه الأنبياء. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، رضي الله عنه. سبحان الله، بدأ ما وهنوا عند إيه؟ عند القتل، قتل ولكنه كان ليس عنده وهن، وإنما يأمر غيره بالثبات، فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، رواه الحافظ أبو بكر البياقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعت من القهقرة كما ذكرنا الانقلاب، ترك الواجب إما بترك الدين بالكلية كالمنافقين، وإما بترك بعض الواجب كالقتال. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكر ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالصبح، فكان في أطراف المدينة ضاحية من ضواحي المدينة الصبح، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، مغطى صلى الله عليه وسلم بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: في أبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فإن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. قال: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، وقع في الأرض، حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني بسنده عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل سأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ يقصد إن صح الأثر إلا ففي ضعف، وارثه أي وارثه في العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، وأخوه في الله في الإسلام صلى الله عليه وسلم ورضي عن عليه، ووليه قريبه وابن عمه رضي الله عنه. وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، حتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، ولهذا قال كتابا مؤجلا، كقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للزبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن علي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة، سمي النهر إيه؟ نطفة، شوية مية صغير، يعني دجلة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرته دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فتعدي دجلة نهر زي نهر النيل كده على خيول،

قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة الأولياء. والله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. طبعا قول جمهور العلماء الربيون الجماعات، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لاحقوا بالله. ارتدوا عن نصرتهم للدين ولا عن دينهم. عشان قلنا ان الاستكانة قد تكون بالردة الكاملة وقد تكون بترك الواجب. وقال ابن عباس: وما استكانوا تخشعوا. وقال سدي بن زيد: وما ذلوا لعدوهم. كلها معاني متقاربة. وقال محمد بن اسحاق والسدي وقتادة: اي ما اصابهم ذلك حين قتل نبيهم، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك، لم يكن لهم هجيرا، ليس لهم كلام يرددونه على الدوام ويكررونه إلا ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصر والظفر والعاقبة، ممكن تكون العافية، وحسن ثواب الآخرة، أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. رجل به ضراء هناك له حلول فيها، حل منهم إذا حدث أحزنه حزنا شديدا، هل يدعو الله أن يكفيه من هذه الضراء فقط أم يدعو أن يكفيه من الضراء بغير هذا الحل؟ لا، يدعو الله أن يكفيه من الضراء، حدش يعرف إلا يحصل، يمكن يحزنه شوية ويكون حزنه ذا فيه الخير، يقول الله مكشف عني السوء، الله مكشف عني، يدعو الله مكفيني هذا الأمر بما شئت. قلتم في أثناء الكلام معناه أن نظرية المؤامرة على الإسلام وأهل الإسلام هي نظرية، كلام ربنا، كلام ربنا بيخبرنا من الكفرة عايزين يلتسوا الإسلام وأهله. هل يفهم من ذلك أن تلمودة اليهود وبروتوكراتهم منذ أن وضع إلى اليوم والمصائب التي تجعل المسلمين حسب تلك الخطة؟ لا، مش شرط. هذا الأمر خد بالك، البروتوكرات دي قد تكون مخترعة وقد تكون صحيحة، ومش لازم أن ده هيقع هيقع، هم يريدون ذلك، لكن ده هيتم، لا ده بالعكس هيقع منه اشياء ابتلاء ليميز الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، ثم تكون العاقبه فشل كل هذه المؤامرات قطعا ويقينا، ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ما تفتكرش ان معناها ان هم حطوا حاجات كده تمشي، لا حاجات ما تمشي. طب هم كانوا حاطين ان سنه 98 لازم اسرائيل المفروض النيل، طب ما حصلتش شيء، رغم ان هم بداوا يحرفوا الكلام ويقولوا طب يكفي السيطره المعنويه او السيطره السياسيه او الاقتصاديه، لكن هو كان الخريطه الموجوده عايزين يعملوا خريطه اسرائيل وفرات النيل، فما تمتش، ان شاء الله مش هتتم باذن الله. هل يجوز الدعاء بآيات القران في السجود مثل قوله تعالى: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ نعم، ولا يلزم لفظ اللهم، لان هو امتى بقرأ القران؟ لو قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لكن لو قرأ، لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة على سبيل القول من نفسه، على سبيل الدعاء بنفسه، لكان هذا ايه؟ دعاء وليس قراءة للقرآن. إذا تزوج رجل بامرأة بولي وشهود وتوثيق لكنه لم يعلن هذا الزواج أمام الناس، هذا خلاف السنة، ويعني يمكنه أن يعلن في محيط آخر غير محيط له، اللي هم يصيبه من أهله وزملائه في العمل كون الحرج، يعلن وسط مجموعة أخرى من المسلمين، لكن لابد أن يحدث نوع من الإعلان. وكثير من أكثر العلماء يعني لا يرون هذا يعني واجبا ويرونه مستحبا، لكن صحيح انه الاعلان واجب كما ذكرنا، وليس بشرط في صحه النكاح، الشرط الولي والشهود، لابد ان يحضر العقد وان يكون عن طريق ولي وان يحضره شاهدي عدل، شاهد عدل، ولكن الاعلان بواسطه الناس ممكن يكون في مكان يعني بعيد عن اهله او بناته او عمله او غير ذلك. ينبغي طبعا يكون الإعلان ده في المسكن الذي سوف يكون يأتي إليه لزوجته الثانية لئلا تتهم. يعني لابد أن يعرف مثلا أن هذا الذي يدخل عليها زوجها. أجبروه في الكلية على حلق اللحية وهو الآن في السنة الرابعة، نسأل الله أن يعافيه. خلاص يسأل بعد 4 سنين حلق، ربنا يعافيه يا رب، نسأل الله أن يعافيه. لو كان مكرها فعلا فهو معذور في الإكراه بالحبس بالضرب بالإكساطة. سرق منه مبلغ من المال كان موكلا بتوزيعه كصدقات وزكوات في شهر رمضان، سرق منه في جملة عمله حيث وضع الكيس في جوار مكتبه وذهب للرد على تليفون في مبنى آخر فرد على مجده ظاهر كان صفيت، كنا نحط بتاع جنب المكتب ويسيب الباب مفتوح ويروح لمكتب ثاني يبقى ضامن، يلزمه أن يضمن هذا المال ويبقى دين عليه. لا، حتى لو هو من مستحق الصدقات والزكوات لازم يطلعه، بياخد ويطلع، ياخد من الزكوات اذا كان هو غارم وخلاص ومدين وما عندوش فلوس يطلع، ياخد من صدقات الزكاة ويطلع الفلوس دي انها مديون بيها لازم تطلع للناس اللي هم وكلوه. هل يجوز له الزامة؟ نعم. هل يجوز زام اعمال لهذا الاخ في بداية عمله؟ ماشي، لا بأس بذلك، صدق عليه. من يقاتل مع الكفار ضد المسلمين هل لابد من إقامة الحجة؟ لا شك أن إقامة الحجة شرط عموما في التكفير، لكن هل في كفر هؤلاء تردد؟ هل في كفر المشركين واليهود والنصارى تردد؟ فمن يقاتل في صفهم فهو منهم، وعلى الأحوال يقاتلون كقتالين طالما قاتلوا تحت رايتهم، فالواحد المقدور عليه ينظر هل عنده عذر أم لا، لما يقدر عليه لكن نوع قتلهم يقاتلون طالما قاتلت حتى رايتهم. لكن الكلام هيبقى النظر فيه إذا كان أسير يمكن أن يدعي عذرا ينظر في أمره في ذلك، أما نوع القتال فيقاتلون ابتداء جملة لأنهم تحت راية الكفار. والله أعلم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أكثر المفسرين على أن معناها الآنفين، الآنفين العابدين بمعنى الآنفين يأنف من ذلك. وقيل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول من يعبده على أنه له ولد، على مشهور كلمة العبادة على معناها المعروف اللي هو الذل، فبمعنى أنه سوف يعبده على أنه ولد لو كان له إيه؟ لو كان له ولد، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. حكم في شراء بضاعة من سوق الجمعة سواء كانت مستعملة أو جديدة، هو يخشى فقط من البضاعة المسروقة في هذا المكان، فحسب غلبة الظن إذا كانت مستعملة أو بسعر المستعمل المعروف إنها غالبا مدعاة وتكون مستعملة و يعني يغلب على ظنها غير مسروقة فلا بأس من الشراء، وأما ما كان مما يغلب على الظن أنها مسروقة كونها مثلا جديدة جدا وبسعر بخس ومما يظن بها أنها مسروقة فلا يشتري. هل ما يقول علماء الفلك من أن القمر جسم معتم يستمر ضوءه من الشمس يتعارض مع الشرع؟ لا يتعارض، هذا أمر بحث نظريات منين جاي ضوء القمر، لكن الله جعله بأسباب. قال الشيطان لآدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل كان الشيطان وآدم يعلمان أن آدم غير خالد حتى من قبل أن تظهر عليه سوءته أو يخرج من الجنة؟ الظاهر أنه كان يعني يعلم أنه إيه؟ أنه ليس بخالد، ولذا طلب الخلد. أما إبليس فيعلم يوم يبعثوه، فيعلم أنه يموت عليه، لا بد أن يموت إيه؟ قبلها. قال أنظرني، إذا يعرف أنه هناك موت فطلب التأخير ليه الموت، فإبليس كان يعلم والظاهر أن آدم يعلم أيضا. الأخ يطلب تذكير القائمين على أعمال الزكاة والصدقات في سوء المعاملة التي يعاملون بها. لا شك أن هذا الأمر يعني يعني كل من يسر الله له عملا في ذلك خصوصا في أثناء رمضان أو غيره فليتقي الله سبحانه وتعالى في معاملة الناس. تصنيع أموات الحلاقة لا يجوز العمل فيها لأن الأغلب العام استعملها في حلق اللحية. خطب شاب فتاة وقدم إليها شبكة وبعد فسخ الخطوبة لم يتقدم للمطالبة بالشبكة أو إرسال أحد من طرف المطالبة بها، وقد مر حوالي سنة ونصف على فسخ الخطبة وما زالت الشبكة بأيدي أهل الفتاة. هل من الواجب شرعا على أهل الفتاة إرجاع الشبكة إلى الخاطب حتى ولو لم يطلبها؟ وهل يجوز له الانتفاع بها؟ إذا كان الذي الفسخ من قبل الفتاة وأهلها فرد هذه الهدية، وأما إذا كان من قبل الخاطب هو الذي فسخ فهي لهم ويجوز لهم أن ينتفعوا بها. أمراض الوسواس في الوضوء في الصلاة في غير ذلك، إذا لا يعني الخط الأول يبدأ من العلاج يبدأ بمقاومتها وعدم الاستجابة لها وعدم البناء على هذه الوسواس سواء في عدد المرات أو في المبالغة في غسل الأعضاء أو نحو ذلك. إذا لم يعني وصرف التفكير في شيء آخر، إذا لم يستطع فأعتقد العلاج الطبي قوي في هذا الباب يمكن أن يعالج هذا المرض النفسي. هل هناك حرج شرعي في أن أقول فعلت كذا صدفة قابلت فيها صدفة أم يقول قدرا؟ وما التعارض بين قدرا وصدفة؟ أليست الصدفة من القدر؟ الصدفة من القدر، صدفة معناها على غير ميعاد لم نكن قد اتفقنا على الموعد. حديث تميم الداري يقول فصادفنا البحر حين اغتلم، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري فقال فصادفنا البحر حين اغتلم، صادفه الله يعني ركبوا البحر وهم مش عارفين ان هو هيبقى ايه هيك، اغتلم يعني هيك. الصحيح ان كلمه صدفه لا تنافي انها من القدر لكن معناها على غير موعد فلا باس ان يقولها. هل يغار الله عز وجل؟ نعم، ان الله جل يغار من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هل يغار العبد على ربي عز وجل؟ نقول الصحر يقول على حرمات الله عز وجل. نعم، يغار ان تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وغيرة الله عز وجل صفه لائقه بجلال لا تشبه صفات المخلوقين. رجل قال في رمضان عندما نهي عن الفطر فيه انا لا اخاف من الله، اذا اخاف من الناس؟ فقال بعض الاخوه انه لم يكفر بهذا القول انه يقصد هذا المعنى، احنا من لم يقصد ولا نقصد، هو القصد ده من موانع التكفير. اذا كان القصد اللي هو ضد الخطا نعم من موانع من شروط التكفير، من شروط التكفير ان يقصد ضد الخطا، خطا جاي يقول كلمه قال غيرها، لكن ده واحد بيقول لك انا ما اخافش من ربنا خارج من المله بلا شك والعياذ بالله. من قال لا اخاف القيامة كفر، صحيح، لا هذا ليس بعذر، والذي يعذر مثل ذلك لم يدري كلام اهل العلم في العذر، هو لا الذي قال ان مثل هذا يعذر لا يعرف معنى العذر بالجهل هذا او بالخطا، الخطا جاي يقول اللهم انت ربي فاللهم انت عبدي، ده اللي لا يقصد هذا الكلام. واحد جاي يغيظك بالكلام فقال كلام كفر عشان يغيظك يبقى كفر والعياذ بالله. هل يجب قضاء رمضان على من افطر بالطعام والشراب في نهاره متعمدا؟ نعم. ولماذا لا يقصر عدم قضاء الصلوات؟ احنا اصلا عندنا نص في المساله عليه القضاء والكفار، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل المجامع في نهار رمضان قال واقض يوما مكانه. والقضاء يجب بامر جديد، فالصلاه ما وردش فيها قضاءها والصيام ورد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره. مفهوم المخالفه ان من افطر عامدا فعليه القضاء والكفاره. كفاره الغش في الامتحان يتوب الى الله عز وجل ولا يغش مره ثانيه. كيف يكون المتألي على الله الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، والله ربنا هيدخل فلان النار، هذا متألي على الله يحلف على ربنا حاجة هو ملوش فيها. هل إذا حضرت صلاة الجماعة في الركوع هل أحتشم ركعة أو لا؟ مذهبان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، أصحهما إن شاء الله أنه لا يحتسب بها ركعة حتى يقرأ الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب. إذا حضرت صلاة الجمعة والإمام يخطب صلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اتفق عليه. كيف يعالج نفسه من داء العجب وكذا الرياء؟ نسأل الله العافية، يدعو الله عز وجل أن ينجيه من هذه الأمراض وينظر في عيوب نفسه الكثيرة ويطالع هذه العيوب بصدق ويفتش فيها جيدا. النفس دي دهان من بره جاهلة، فتش شوية هتلاقي صدى كبير خالص، فدور فتش كويس هتلاقي صدى، هتلاقي حاجات سيئة كتير جدا، فانظر في عيوبها حتى ترى النقص فيها. وقارن بينك وبين الصالحين واقرأ سير الصالحين لتعرف أنك لا تساوي شيئا. وأما الرياء فجاهد نفسك في كثرة التفكر في القيامة والموقف بين يدي الله غدا والجنة والنار، وقرأ كثيرا في ذم الرياء وخطره، واسأل الله عز وجل قل اللهم إني أحببك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وعليك بكتاب تهذيب موعظة المؤمنين، فهو كتاب جيد في هذا المقام. هل البلغم إذا دخل الفم يبطل الصيام؟ إذا وصل إلى تجويف الفم ثم ابتلع، كان على طرف اللسان يعني أو على لسان يعني ثم ابتلع، فهو فيه قولان، الراجح في أنه يفطر لأنه يمكن الاحتراز منه. اللي عنده باستمرار من غير ما يطلعه بقه خلاص، اللي بيبلعه من مناخيره من وراء من غير ما يخرج في تجويف الفم ليس عليه حرج، وما لا يمكن الاحتراز منه لا يفطر به. هل يجوز قضاء السنن المؤكدة في الصلاة كلها بعد العشاء إذا كان معتادا المواظبة عليها ولكنها فاتته؟ نعم، إذا فاتته وهو معتاد المواظبة عليه يعني الأفضل أن يعيدها تقضيها. استعمال السبحة في الذكر خلاف الأولى إذا كان لا يعتقد أنها سنة، وبعض العلماء يقول هي بدعة، والراجح عندي أنها خلاف الأولى ولكن ليست بدعة طالما لم يعتقد أنها سنة. هل لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية بنفسي في السرية والجهرية؟ تقرأ بفاتحة الكتاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إن كنت أصلي مسبوقا ولم أقدر على قراءة لديك الوقت تعيد الركعة كما ذكرنا. إذا دخلت على صلاة مسبوق فمسبوقة ووجدت الجماعة في حال الركوع، ما أنا أقول ليش أنا جاب أسئلة كلها عشان فيش أسئلة بعد الفاتحة. أخ يصيب بورم يسأل الإخوة أن يدعو الله له، نسأل الله العافية وسائر مرضى المسلمين. عملية إصلاح غشاء البكارة لمن وقعت في خطيئة عملية فيها خداع وكذب ولا تجوز، عملية غش وكشف عورات في أمر محرم. لما تتخطب ولا تتجوز يقولوا هي ليست ذكرا بسبب حسة من غير ما يقولهم ولا يفضحوها، حتى هي حتى بقى تخبط في صحية حاجة من غير ما يحددهم ولا يكذبهم ولا انها ريحة حدثت فعلا. الشعر النابت اسفل العين لا يجوز انه جزء من شعر الوجه، وشعر الوجه لا يجوز ازالته للرجال ولا النساء الا كان لها وجود من لها الا لو كان بيخش في العينين يؤذيها، يبقى لا باس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.